بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأحكام. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. ورحمه الله. الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، ولهذا يسمى القاضي حاكما أو الحاكم قاضيا. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع، الحكم في الاصطلاح ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. ما اقتضاه يعني الذي اقتضاه، ما هنا اسم موصول، وقوله من طلب على بيان لقوله ما اقتضاه، أي أن الحكم الشرعي هو الذي يقتضيه الخطاب بطلب أو تخيير أو وضع. هذا الحكم الشرعي الذي يقتضيه خطاب الشارع بطلب أو تخيير أو وضع. بطلب يشمل طلب الفعل وطلب الترك، ويشمل طلب الفعل بصورة جازمة وطلب الترك بصورة جازمة، فيدخل في الأول طلب الفعل بصورة جازمة الأمر، وطلب الفعل بصورة غير جازمة المستحب، وطلب الترك بصيغة جازمة بصيغة جازمة أو غير جازمة المحرم والمكروه كما سيأتي. وقوله أو تخيير هذا المباح، وقوله أو وضع وهو الأحكام الوضعية، وهي التي جعلها الشارع أمارة وعلامة على وجود شيء لشيء. هذا هو خطاب الشرع، هذا هو الحكم في الاصطلاح، هو الذي يقتضيه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع. المراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أو فعل أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. نعم. فلا أو فيشمل. فيشمل. اكتب فيشمل. عجيب. فيشمل. لا فيشمل. موجود فيشمل لك. عندكم فلا يشمل. وش النسخة اللي في مكتوب فيها لا يشمل؟ اشطب عليه. نعم. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أم الأفضلية. والمراد بقولنا أو تخيير المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. طيب، يقول رحمه الله: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، ولا خطاب إلا بكتاب أو سنة. فالإجماع مثلا لا يسمى خطاب الشرع، لأنه بحد ذاته ليس خطابا، وإنه مبني على الكتاب أو السنة. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كان قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. قال شيخنا رحمه الله: لو جعلنا بدل أفعال أعمال كان أولى. لماذا؟ لأن الأعمال تشمل الأقوال والأفعال، تشمل الأقوال والأفعال. يعني لو قال المراد بقولنا المتعلق بأعمال المكلفين لشمل ذلك ما يتعلق بأقوالهم وما يتعلق بماذا؟ بأفعالهم، لأن العمل أعم، فالقول عمل والفعل عمل، واضح؟ وهذا قال المتعلق بأفعال، لو قيل المتعلق بأعمال ليشمل أقوالهم ويشمل أفعالهم. قال ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. وأفعال المكلفين إما قول أو فعل، فالقول قول اللسان، وقول اللسان فعل، قول اللسان فعل، وكذلك القلب. يقول سواء كانت قولا كالذكر وما شبه ذلك، أم فعلا إيجادا أم ترك، فعلا هي طلب إيجاد فعل أو طلب إيجاد ترك. قال فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، بهذا الاصطلاح. وأما في الشرع وفي اللغة فإنه يسمى حكما، يسمى حكما. فأنت مثلا إذا آمنت أن الله عز وجل له يد ليست كيد المخلوقين، هذا حكم، حكم. إذا آمنت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا حكم نزول الله واعتقادك بهذا، هذا حكم. لكن في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين أو عند الفقهاء، لا يسمى حكما لأن هذا متعلق بالاعتقاد. قال والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. فالصغير والمجنون مكلفون أو لا؟ مكلفون. الصغير مكلف والمجنون مكلف، ولكن وجد فيهم مانع، وجد فيهم مانع، واضح؟ فلا تظن الصغير غير مكلف، المجنون غير مكلف، هذا تساهل في العبارة. وإلا فإن الصغير والمجنون مكلف، لكن وجد فيه مانع، كما نقول الحائض مكلف هؤلاء مكلفة، لكن وجد فيها مانع منعها من أداء الصلاة ومن أداء الصيام. فكل ما من شأنه التكليف فإنه مكلف، لكن قد يوجد مانع يمنع. لكن ما الذي ليس من شأنه التكليف لا يسمى مكلفا. فمثلا الجدار، الأحجار، البهائم أو ما أشبه ذلك، هذه غير مكلفة لأنها ليست قابلة للتكليف، ليست قابلة للتكليف. قال والمراد بقولنا من طلب، أحسن من أقول ليست قابلة، نقول غير مكلفة، لأن الشيء قد يكون قابلا لكن لا يكلف به. قال والمراد بقولنا من طلب الأمر، الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، واضح؟ من طلب، الطلب قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. إن كان جازما فهو إذا كان طلب إيجاد فعل واجب، وطلب إيجاد ترك إيش؟ محرم. وإن كان غير جازم، فإن كان طلب إيجاد فعل فهو مندوب، وإن كان طلب إيجاد ترك فهو مكروه. والمراد بقولنا أو تخيير المباح، فالمباح مخير، يخير في الإنسان، وهذا من حيث الأصل. وإلا سيأتي إن شاء الله تعالى أن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، يعني المباح مخير فيه الإنسان من حيث الأصل، لكن قد يجب وقد يحرم وقد يستحب وقد يكره وقد يباح وهو الأصل. فمثلا لو أن البيع حكمه جائز مباح، لو توقف البيع، لو توقف على البيع السترة في الصلاة، الإنسان معه دراهم ويحتاج إلى سترة في الصلاة، نقول البيع من حيث الأصل مباح وجائز، لكن في هذه الصورة واجب. البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم، معنى البيع في الأصل ماذا؟ مباح. فقوله أو تخيير المباح، هذا من حيث الأصل أن المباح يخير فيه الإنسان، وإلا فإن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة. قال والمراد بقولنا أو وضع، الصحيح والفاسد ونحوهما، كالشرط والسبب والمانع كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء، أو وضع يعني الأحكام الوضعية كما سيأتي. فهذه الأحكام وضعها الشارع علامات، فمثلا زوال الشمس وضعه الشارع علامة على وجوب صلاة الظهر، على وجوب صلاة الظهر، وأوصاف للنفوذ والإلغاء. فالصحة مثلا علامة على نفوذ الشيء، نفوذ الشيء، والفساد علامة على إلغاء الشيء. فإذا قلنا هذا الشيء فاسد فمعناه أنه ملغى وغير معتبر، وإذا قلنا هذا الشيء صحيح فمعناه أنه نافذ ومعتبر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. أقسام الأحكام الشرعية، ما بعد جاءته بقي خمس. أقسام الأحكام الشرعية، تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. الواجب لغة الساقط واللازم. لغتان ولا لغة؟ لغة بمالك رسالة إعراب لغة ابن هشام. إعراب لغة رسالة صغيرة اقرأها إن شاء الله تعالى. واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. طيب يقول رحمه الله: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. وهذا التقسيم علم من التتبع والاستقراء، ولا ما في أدلة من الكتاب والسنة على أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، لكن هذا بالتتبع والاستقراء. كما أن العلماء رحمهم الله تتبعوا شروط الصلاة فوجدوا أنها مثلا تسعة، وشروط البيع سبعة، وأقسام الخيار سبعة أو ثمانية. فإذا قال قائل: ما الدليل على هذه القسمة؟ نقول: التتبع والاستقراء. يقول: فالتكلفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وسبق أن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة فيتأتى فيه هذه الأنواع. يقول: فالواجب لغة الساقط واللازم. يعني الواجب في اللغة يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى اللازم. فمن أتيانه بمعنى الساقط قال الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت بمعنى سقطت. ويأتي بمعنى اللازم، ومنهم جاء في حديث عمرو بن حزم في مقادير الزكاة: ومن لزمته بنت مخاض فعليه كذا وكذا، ومن لزمته جذعة، ومن لزمته كذا. لزمته بمعنى وجبت عليه. ويقال مثلا: بر الوالدين لازم. ايش معنى لازم؟ واجب، اي واجب. فالحاصل ان الواجب ياتي بمعنى الساقط، ومنه قوله تعالى: فاذا وجبت جنوبها، وياتي بمعنى اللازم. ومنه ما جاء في حديث مقادير الزكاة في قوله: ومن لزمته بمعنى من وجبت عليه. قال: واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. طيب لماذا لم يقل ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، كما أنه سيأتي في المحرم أنه قال ما نهي عنه على سبيل الإلزام بالترك؟ نعم. حتى يشمل الأقوال. طيب هذا واحد. شيء آخر؟ شيء شلون؟ لا، لماذا ما قال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل؟ يعني أمر الشارع إما يكون على وجه الإلزام بالفعل أو على وجه الإلزام بالترك. في المحرم قال ما نهي عنه على سبيل الإلزام، وقالوا شوف المحرم ما نهي عنه عن على وجه الإلزام بالترك. نعم. وش وجه الدلالة؟ أنت ما فهمت الإشكال. لماذا ما قال ما أمر الواجب ما أمر به على سبيل الإلزام بالفعل، بس قال ما أمر به سكت؟ كيف؟ نعم، لا يحتاج إلى ذكر، مفهوم؟ يعني نقول لم يذكر على وجه الإلزام بالفعل لأمرين. الأمر الأول ليشمل الأقوال، وثانيا أن الأمر الأصل فيه ماذا؟ الإيجاد للترك. الأمر الأصل فيه الإيجاد للترك. فإذا قيل أمره بكذا، ما معنى أمره بكذا؟ أي طلب منه إيجاد هذا الشيء. لكن يقول أمره بترك كذا، أي طلب منه عدم إيجاده. واضح؟ فهمين الأخيرة هذه؟ يعني طلب الأمر عند الإطلاق ينصرف إلى ماذا؟ إلى إيجاد الفعل، لا إلى ترك الفعل، لا يترك الفعل. فلا يحتاج نقول ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، وما يحتاج بالفعل، لأن الأمر أصلا هو طلب إيجاد. ولهذا ما نقول طلب إيجاد ترك إلا مقيد، لابد أن يذكر يقول طلب إيجاد ترك أو طلب ترك. وإلى إذا قيل أمره بكذا فالأصل أنه طلب منه إيجاد الفعل، لا طلب منه ترك الفعل. إذن نقول المؤلف رحمه الله قال ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، لم يعبر بالفعل أولا ليشمل الأقوال سواء كان فعلا أم قولا، وثانيا أن الأصل في طلب الأمر ما هو؟ الإيجاد، فلا يحتاج أن يقول على سبيل الإيجاد بالفعل. يقول فخرج بقولنا ما أمر به، ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم نهى عنه الشارع والمكروه أيضا نهى عنه الشارع، لكن الأول على سبيل الإلزام والثاني لا على سبيل الإلزام. والمباح أيضا خرج به المباح لأنه لم يأمر به الشارع. وخرج أيضا بقوله الشارع ما أمر به غير الشارع، فلا يسمى واجبا. لاحظ قوله فخرج بقول ما أمر به الشارع المحرم المكروه المباح، وخرج به ما أمر به غير الشارع أيضا فلا يسمى واجبا. فلو قال لك مثلا أستاذ لك افعل كذا وكذا، أو قال لك أخوك الكبير افعل كذا وكذا، هل هذا واجب؟ لا، ليس بواجب شرعا. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأنه مأمور به على وجه لا على وجه الإلزام. قال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وكثير من العلماء يجعل هذا هو تعريف الواجب، والمؤلف هنا جعل هذا هو الحكم، جعل هذا هو الحكم. فقال والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، وإنما قال ويستحق العقاب لأن الله عز وجل قد يعفو عنه. وقوله يثاب جزم بالثواب، جزم بالثواب ولم يجزم بالعقاب. لماذا؟ لأن الله عز وجل في مسألة العقاب قد يعفو، قد يعفو عنه. ومنه قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله إذا خلى بعبده المؤمن وقرره بذنوبه قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. بخلاف الثواب فإنه يثاب، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مفهوم ولا؟ فنقول المؤلف رحمه الله جزم في الثواب بأنه يثاب، في الامتثال بأنه يثاب، وفي العقاب قال يستحق. والفرق أن الله عز وجل أخبر بأنه في مسألة الثواب يثيب، من جاء بالحسنة، من عمل صالحا وما أشبه ذلك. وأما في مسألة العقاب فنقول يستحق ولا نقول إيش يلزم، لأن الله عز وجل قد يعفو عن بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ويسمى فرضا، يعني ما هو يسمى فرضا؟ الواجب، وفريضة وحتما ولازما. يسمى فرضا هذا عند الحنابلة وجمهور العلماء أيضا، يسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، فلا فرق بين الفريضة والفرض والحتم واللازم. لكن فرق الحنفية رحمهم الله بين الواجب والفرض، فقالوا إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة فإنه يسمى فرضا، وما ثبت بدليل ظني سواء كان من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة فإنه يسمى واجبا. فمثلا الصلاة يقول هي فريضة أو واجب؟ فريضة، لأنها ثابتة بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. وجوب القراءة في الصلاة يسمى فرض ولا واجب؟ واجب، لأن الدليل فيها إيش؟ ظني، تقدير ظني. طيب وجوب الفاتحة عند عندهم واجب. أصل الحنفية ما يرون قراءة وجوب الفاتحة، لو قرأ ما تيسر، لو قرأ ما تيسر، واضح. لكن من قلدهم وهو يرى وجوب الفاتحة يرى أن وجوب الفاتحة دليل ظني، دليل ظني. وإلى الحنفية المشهور عندهم أنه لا تجب قراءة الفاتحة، وأنه لو قرأ أي آية مستقلة بالمعنى فإن صلاته صحيحة. ولهذا قيل كان بعض الخلفاء أراد أن يتبنى مذهب أبي حنيفة يجعله مذهب السائد في البلد، فأتاه بعض العلماء وقال لماذا تجعل هذا المذهب، يعني مذهب الحنفية في كذا وفي كذا وأصحاب رأي، أنا سأصلي لك صلاتهم، فإن أعجبتك فخذ به وإن لم تعجبك فدعه. قال طيب، وقف عنده قال الله الأجل، ما قال الله أكبر، ثم قال مدهامتان، ركع ورفع بدون طمأنينة. لما جلس في التشهد ضرط وخرج، لأن عندهم الصلاة يخرج منها بفعل مفسد، بفعل مفسد. هذا يقال الله أعلم. نعم. إيش؟ ما خطاب الله خطاب الشرع؟ إيه. لا لا لا، ما يسمى هذا مكروه اصطلاحا، مكروه الشرع. سيأتي تعالى، سيأتي إن شاء الله تعالى أن المسنون والمكروه إطلاقه في الشرع غير إطلاقه في الاصطلاح. فالفقه إذا قال يكره كذا ما يمكنك تحمل كراهتهم على لفظ الكراهة، تحمله على الكراهة الاصطلاحية والتحريم. ولهذا تعسف بعض العلماء في مسألة زيارة القبور، وقال لما ذكر الفقهاء قالوا وتكره زيارة القبور للنساء، قالوا المراد بالكراهة لكلام الفقهاء التحريم، كراهة التحريم. وش الجواب عن هذا؟ نقول هذا خلاف الأصل. الفقهاء إذا قالوا يكره، ما معناها؟ ما معنى يكره عندهم؟ أنه ما نهي عنه لا على سبيل الزام، أنه يعني يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فأنت إذا رأيت أحد يحمل كلام الفقهاء في قوله يكره، يكره كذا، أنه يحمل على كراهة التحريم، هذا لا يصح. ما قال أحد بكراهة التحريم من جمهور العلماء إلا الحنفية، يعني عندهم المحرم ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والمكروه يقول كراهة التحريم دون ذلك ما ثبت بدليل ظني. نعم. ها؟ يعني صيغة الخطاب، ما تفيده صيغة الخطاب. يعني مثلا الشارع إذا قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وش تفيد هذه الصيغة؟ وجوب الركوع، وجوب السجود، هذا هذا المقتضى. الشارع جعل هذه الحكم الوضعي علامة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا خطاب وضعي، واضح ولا لا؟ فجعل زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.